السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، ما حكم الانشيد الاسلامي؟ ايش الانشاد الاسلامي؟ الانشيد الاسلامي بارك الله فيك تغيرت حسب ما اسمع، صارت الان يترنم فيها المنشد حتى تكون مثل الاغاني الماجنه. ثانيا فيها اصوات رخيمه جميله تفتن، هذا بقطع النظر عن موضوعها. فلذلك نرى ان لا نحكم عليها بحل ولا حرمه الا بشيء معين نعرفه.